cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalna, ou entahina min al-qaïda al-thaniya. Man yulakhis hadhi al-qaïda al-muhimma. أسماء الله تعالى أعلام وأوصف أي أعلام أي أسماء تدل على ذات الله عز وجل هذا وأوصف ما معنى أوصف تتضمن أوصاف كاملة أعلام أي دين تدل على الذات وأوصاف سن ils englobent un attribut parfait. Et on avait révisé ça dans le dars قبل. فعلى هذا هل الدهر من اسماء الله لا يتضمن صفات ماذا كامله هذا الدهر اسم جامد لا يتضمن صفه كامله اما هذه لا غير ان اسماء الله اعلام واوصف فقاعده سنرد على من فماذا أثبتوا هم المعتزلة أثبتوا الأسماء أسماء مجردة أي دينو كي غنفرم با أن أتخيبي بخفر فالشيخ العتيمين رحمه الله والعلماء يردون على المعتزلة المعطلة بمثل هذه القاعدة يتمون تخلينو ضال الله سبحانه وتعالى سيدينو أي يدزين الله سبحانه وتعالى أعلم Et en même temps, selon il englobe un attribut parfait. فلهذا علماء السنة ils ont montré أن الدهر ليس من أسماء الله. لأنه يغفرم با un attribut parfait. كذلك الدهر il est مخلوق. لهذا قال شيخ العثيمين ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام وهو المقلب بفتحها. ما معنى هذا؟ المقلب c'est celui qui suit l'axe. فلا يستطيع أن يكون هذا بمنزلة هذا المقلب أي الذي يقلب الليل والنهار أي الله قال عز وجل بيد الأمر يقلب الليل والنهار المقلب الليل والنهار أي الزمان الدهر فلا يستطيع ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب لأن المقلب c'est celui qui gère هو المقلب c'est la chose gérée بقي مسألة سب الدهر لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر والعلماء لهم كلام كثير في هذا أي حكم سب الدهر et on l'a vu نحن أظن فيه بشرح كتاب توحيد ولا يفيست مسألة نعيدها هنا باختصار سئل الإمام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله ما حكم السب الدهر إذا نبوز لك السؤال الشيخ العثيمين ما حكم السب الدهر قال رحمه الله السب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام Il y a trois catégories. Et le jugement pour celui qui insulte le temps, ça va dépendre de sa nuit. Et ça, c'est important pour notre dars. Il y en a celui qui croit que dahr, c'est min asma illah, et il insulte dahr, il insulte Allah Azza wa Jal, il n'y a que c'est un kafir. Il y en a sa nia, c'est d'insulter Allah. Amma, celui qui insulte le temps, et il sait que le temps c'est une créature. Enfin, on va voir qu'il y a un tafsir. Allez, hada, c'est important, hada. C'est important la niya de la personne. Inna ma l'a'mal ou bin niyat. Maintenant, on sait que dahr c'est pas min asma illa. Lakin, si une personne y croit, anna dahr c'est min asma illa, et il insulte, sa niya c'est d'insulter Allah, fa, la shak fi kufri. Qala shoukh l'udaymin, al-qizmu l'awwal. أيقصد الخبر المحض دون اللون أي يكريتيك الدهر لكن سنية الخبر المحض أي لانفورم فقط son but c'est pas il est pas satisfait du qadar أو من هذه الأمور لا il informe قال شيخ التيمين فهذا جائز مثل أن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم هذا il est permis وفي الحقيقة c'est pas une insulte واضحة بل il informe هو يقول تعبنا أي on est fatigué à cause de cette chaleur une forte chaleur maintenant فلا بس il informe القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل il insulte le temps لماذا لأن سا عقيدة أن le temps c'est le فاعل مثلا il a une عقيدة أن le temps qu'a fait la chose ما حكم هذا ça va être quoi son حكم هذا شرك أكبر c'est du شرك أكبر لأنه يعتقد أن غير الله يتصرف في هذا الكون لأن المتصرف في هذا الكون سي الله أما هو الآن يعتقد أن الدهر فلا شوز هذا سي الشرك أكبر في الربوبية قال الشيخ ابن عثيمين كأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشر هذا شرك أكبر pense que c'est le temps qui fait les choses وهذا سن عقيدة عقيدة فاسدة أما celui qui gère les choses الذي خلق كل شيء سي الله سبحانه وتعالى قال لأنه اعتقد أن مع الله خالقا حيث نسب الحوادث إلى غير الله هذا شرك في الربوبية كأنه يا un autre créateur qu'Allah سبحانه وتعالى أي ce temps celui qui a fait cette chose مثلا الذي يعتقد أن c'est le temps أو الكفار الآن يشانجوا لنهم يزابل صلى ناتور مثلا لا ناتور سي إل كا في سيت شوز سي دو شرك أكبر لا ناتور إل في غيان لا ناتور في الحقيقة سي لي كخاتور دالله سبحانه وتعالى فلا شك أن سولي كي كخواك لا ناتور على تخلق في هذا الكون فلا شك سي دو شرك أكبر القسم الثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله الآن la différence entre le deuxième et le premier deuxième cas et troisième cas le deuxième cas il insulte le temps et il pense que c'est le temps qui fait les choses هذا c'est du shirk akbar لأن أشرك مع الله سبحانه وتعالى في الربوبية troisième cas il insulte le temps لكن il sait que c'est Allah سبحانه وتعالى الفاعل قال ولكن يسبه أي يسب الدهر لأنه محل هذه الأمور المكروهة فهذا محرم لأنه مناف للصبر الواجب وليس بكفر هذا سنتغدي حرام c'est pas du كفر لأن il a pas fait une chose qui va annuler son توحيد أي مثلا العقيدة il pense que il y a un autre créateur مع الله لا il sait que c'est Allah لكن il insulte le temps لأن cette chose elle s'est passée في الليل أو في النهار أو لكن يسيت خميك سي الله سبحانه وتعالى هذا سان بشي لا يجوز كثير من الناس والله المستعان يقعون في هذا إلى سلت لطو مثلا يبلو بعض الناس كنت يبلو إذن ضيق شديد إلى سلت يسيك سي الله سبحانه وتعالى كارزق سيت بلو بيان سور لكن هو يسبلان لأنه إلا بدي شوز أفير أو أو سبب من الأسباب هذا سي حرام لا يجوز عليه يجب الصبر يصبر يحمد الله كم من الناس منعوا المطر كم beaucoup de gens ils sont privés de pluie لكن بعض الناس ils reconnaissent pas نعم الله سبحانه وتعالى فهذا ليس بكفر قال شيخ التيمين لأنه ما سب الله مباشرة ولو سب الله مباشرة لكان كافرا نعم Il n'a pas insulté Allah subhanahu wa ta'ala, lakin il a insulté le temps et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Khaliq. Fahada, c'est un asib. Andar, Sharh Cheikh Ibn Uthaymeen, هذا التقسيم il est muhim. كذلك il a cité في فتاوى العقيدة, رحمه الله. قال المؤلف, رحمه الله, القاعدة الثالثة, troisième règle. في الأسماء قال رحمه الله أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. أي les deux premiers c'est les premières قاعدة كنا. إثبات الاسم أي أسماء الله كلها حسنى وهي أعلام. والثاني ثبوت الصفة ستقدم. قال الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. هذه القاعدة c'est la suite de la deuxième. فلهذا الشيخ العثيمين رحمه الله إلا cité هنا. يقول الشيخ العثيمين أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أمور. التعدي c'est une chose qui va toucher une autre chose. C'est le contraire de l'azim. Al-lazim c'est une chose qui ne va pas être transmise, qui ne va pas toucher autre chose. فتعلمون أن في لغة العرب الأفعال من حيث المعنى تنقسم إلى قسمين لازم ومتعدي. أي les actions dans la langue arabe t'as deux sortes d'actions. أي من حيث المعنى ça peut être un fait, une action qui va toucher autre chose. فمثلا تقول قام محمد. قام محمد قام c'est un fait لازم. T'as pas besoin d'un مفعول. Et c'est ça le fait لازم. Le contraire ou l'opposé de متعدي c'est que le fait لازم t'as besoin d'un fa'il فقط. Une personne ou une chose qui fait l'action. قام محمد. T'as pas besoin d'un مفعول. La phrase elle est complète et elle est مفيدة. T'as compris قام محمد. Tu peux t'arrêter là. أما الفعل المتعدي لابد يحتاج إلى مفعول. مثلا تقول ضرب محمد فلانا. ضرب صفة المتعدي لأن للضرب للضرب il faut un فاعل et il faut quelque chose qui reçoit الضرب. الضرب c'est taper. فإي faut un فاعل أي une personne qui tape et une personne qui reçoit le coup. ضرب محمد أي الفاعل celui qui a tapé فلانا. فلان c'est celui qui reçoit le coup. هذا في العربية s'appelle un فعل متعدي. الآن si on revient au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala il renferme un attribut. Cet attribut ça peut être une action qui va toucher quelque chose. تتعدى إلى شيء إلى مخلوق. Selon si c'est un attribut comme قال متعدي ça va impliquer trois choses. Si cet attribut il n'est pas متعدي ça va impliquer deux choses. قال أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أمور. قال أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. مثلا الرحيم اسم من أسماء الله. الآن دكتور الرحيم عقيدة أهل السنة automatiquement t'as la conviction que c'est un nom d'Allah. لماذا؟ parce que t'as un dalil. Et c'est من الأسماء الحسنى الرحمة c'est une صفة كاملة. Ça c'est première chose, ثبوت ذلك الاسم. Deuxième chose, قال الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. Deuxième chose, تؤمن أن الرحيم il englobe un attribut parfait, الرحمة. ورحمة الله واسعة كاملة. Ça, مفهوم. Avec les قواعد d'avant, c'est compris. الآن la troisième chose, vu que الرحمة اسم الرحيم الرحمة c'est une action أي الله fait miséricorde. Tu dis مثلا فلان من المسلمين رحمه الله c'est un فعل أي رحم الله فلانا c'est une action. La رحمة elle va avoir un lien avec le مخلوق أي الله fait miséricorde à qui. فكنت cette صفة elle a un lien c'est une action vers une autre chose تؤمن. بالثالث قال جملة التيمين ثبوت حكمها ومقتضاها. حكمها ومقتضاها أي الأثر. أثر هذه الصفة cette صفة لها أثر أي elle va avoir un lien avec autre chose. Contrairement à Matalan Is Al-Hay. Allah Azza wa Jal Al-Hay Al-Qayyum. Al-Hay le vivant. Nu'min bil Is Al-Hay. Wa nu'min bil Sifa. Sifatul Haya. Haya bit Ta. Et il n'y a aucun athar. لأن وصف il est لازم لله عز وجل il est غير متعدي يعني ça va pas être une action vers le makhlouq là Allah il est hay et dans ce cas là dès qu'il n'est pas متعدي نؤمن بأمرين comme on va voir قال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم قال لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم وهذا استدلال إلى القوي الآن ما فيخس إلا الذين تابوا أي سياق الآية في قطاع الطريق c'est ceux qui se mettent sur la route et ils font du mal aux personnes. Ils prennent leur argent, leur monture, leur bien. Qutta' al-tariq. Aïe des voleurs. قال عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قوله أن الله غفور رحيم t'as deux ismes. Al-ghafour ou al-rahim. Si on applique la règle, elle. Sur Rahim, on l'a appliqué. Si on applique la règle sur Ghafour, ça va donner quoi? Fattal. Al-Thani, Nu'min. Al-Sifal, Mutadhammina. Sifat al-Ghufran. Al-Thalith. Fama huwa al-Athar? Allah il est Ghafour et Allah il pardonne la foulade. Alors, le Ghafour, c'est le nom. Allah, ce nom, il englobe Allah, il a l'attribut du pardon. La troisième chose, Allah il pardonne à qui veut. Allah il peut pardonner à celui qui a fait Tawba, à une personne qui n'a pas fait Tawba. Il a shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Aïe, celui qui meurt à la shirk, on a un dalil qui montre qu'Allah il ne pardonne pas. Amma autre que ce cas, Allah il pardonne. Inna Allah yaghfiru dhunub jami'a. Qui c'est qui nous fait le lien entre le Ghafour et le Rahim et l'exemple de Cheikh Al-Uthaymeen? Cheikh Al-Uthaymeen, il a donné l'exemple. قال واستدل أهل العلم على سقوط الحد على قطاع الطريق بالتوبة أي سيف التوبة. قد يقول قائل لكن on a dit أن الله il peut pardonner même s'il n'a pas fait التوبة. لكن c'est quoi la différence? On a لماذا Cheikh Al-Uthaymeen l'a précisé التوبة? إلا الذين تابوا لكن بغفوغ عقيدة أهل السنة لأن ولو une personne مثلا من قطاع الطريق c'est un voleur sur les routes il fait du mal ولو il fait pas de tawbah est-ce que Allah il peut lui pardonner نعم est-ce que la sanction elle tombe s'il fait pas de tawbah لا لا بد من tawbah لأن الغفران c'est entre lui et Allah لكن le had il est obligé. Une personne, matalan, un cambrioleur, il se fait arrêter. Il n'a pas fait Tawba. Tomma, la décision, ils appliquent les sanctions. Ils lui coupent la main. Moi, il dit là, ne me coupez pas la main, les Allah, peut-être qu'il m'a pardonné. Eux, ils disent, c'est pas notre problème. Peut-être qu'Allah t'a pardonné. Lakin, t'as pas fait Tawba, on t'a attrapé, on applique le had sur toi. Et Allah, si t'as pardonné, t'as pardonné. Lakin, la sanction, la boud. Sauf dans un cas, c'est lequel qui est cité dans l'ayah? C'est lequel cas où on n'applique pas la sanction sur Haoula, sur ces voleurs? C'est quand? S'il a fait Tawba avant de se faire attraper. Matalan, Haoula, les voleurs, ils ont volé lundi. La police, elle les recherche. Avant de les attraper, ils ont fait Tawba. Mardi, ils ont fait Tawba. Samedi, ils se font attraper. Haoula, العلماء استدلوا بالآية أنهم يسفوا باكو بلا مر قال عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لماذا؟ لأن نسى موطخ لغسان صغيتك Et Allah il a différencié قال من قبل أن تقدروا عليهم. الآن on revient à notre règle. On revient à notre règle. Al ulama رحمهم الله ils ont pris du nom Ghafur Rahim أي le athar أي أن الله il pardonne à ce voleur. Et s'il lui pardonne, enfin, il ne lui coupe pas la main, bien sûr, avec une condition, s'il a fait tawba avant de se faire attraper. قال شيخ ابن تيميه لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. وهذا مثال طيب. Ça montre أن العلماء du nom غفور رحيم, ils ont déduit ce حكم. لأن الله إلى السيتي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. Ceux-là, ils ont un cas à part, ils ont fait le tawba avant que vous les attrapez. Tout le monde dit fa'alamu anna allaha ghafurur rahim. Ils pardonnent à haoula. Ils leur pardonnent leur faute et il n'y a plus de sanctions sur eux. Ça montre l'importance de la tawba. Et ça montre l'importance de connaître le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أن يسمع السر والنجوى كما قال الله تعالى والله يسمع تجاوركما إن الله سميع بصير. الآن اسم السميع تخشوز سانوذ الله هنا للدليل كذلك سانغلوب صفة السمع قال عز وجل والله يسمع الله يلوتو إلى لنو إلى لا صفة كذلك لأثر أي الله يسمع يسمع هذا الشيء السميع الآن من الأسماء المتعدية والله يسمع تحاوركما أي لجالوك أنتخو دو برسن الله يسمع. وفي الآية الأخرى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله il a entendu cette femme qui s'est plaint vers le prophète عليه الصلاة والسلام. Il l'a entendu. Ça c'est un rat à la المعتزلة. Et ils disent que Allah c'est سميع لكن بلا سمع. المعتزلة ils disent Allah c'est سميع لكن il n'entend pas. كيف les versets الآن ils sont clairs. والله يسمع تحاوركما. Allah il entend votre conversation. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله il a entendu cette femme. Tu trouves le mu'tazili, il dit là, Allah il n'entend pas. Parce que ton qa'ida, كذلك ça rend عليه. قال وإن دلت أي الأسماء على وصف غير متعد تضمنت أمرين. T'as des asma, ils sont غير متعدية. Il n'y a pas un lien, il n'y a pas un muqtada, il n'y a pas un athar على المخلوق. Ce ism qui لازم يتضمن امرين, il va englober deux choses. احدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. قال الثاني ثبوت الصفه التي تضمنها لله عز وجل. Deuxième chose, chaque nom il renferme un attribut, ça c'est wajib. قال مثال ذلك الحي يتضمن اثبات الحي اسم لله عز وجل واثبات الحياه صفه له. Est-ce qu'il y a un athar? Là. Al-Azim. Al-Azim. On le met dans Al-Asma al-Muta'addiya ou Ghayr al-Muta'addiya? Awalan, tu'min bimada? Tubud dhalik al-Ismillah. Aïe min Asma illah al-Azim. Wa huwa al-Aliyu al-Azim. Sifa kamila wa hiya? العظمة صفة العظمة تؤمن بالاسم والصفة لماذا؟ لأنه اسم غير متعدي. ريفيزي هذه القاعدة pour demain les mohimmas. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.